وصح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم عند الله جل وعلا وأرفعها في درجاتكم وخير لكم، يعني هو خير لكم من إنفاق الذهب والورق، إنفاق الذهب والفضة المال عموما في مراضي الله جل وعلا، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، يعني من الجهاد في سبيل الله الذي تبذلون فيه مهجكم وتغامرون فيه بحياتكم ابتغاء مرضات الله، ذكر الله أفضل منه. ليش؟ لأن الذكر يشتمل عليه وعلى زيادة، ويشتمل على الصدقة والزكاة وعلى زيادة، وعلى تلاوة القرآن وعلى زيادة وهي الأعمال، فيجمع الذكر كل عبادة لله جل وعلا، ويجمع ترك كل ما نهى الله عنه. ولا تستقيم عبادة المرء اعتقادا وعملا قلبيا وقوليا وجوارحيا واستخدام الحواس وترك استخدام هذه الأمور في معصية الله إلا بذكر الله جل وعلا. فيكفي هذا: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، أخير من هذا كله. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، مني مكانة ومنزلة. قالوا: بلى، يصدق على ذكر الله. فذكر الله تعالى جماع الدين وجماع خير الدنيا والآخرة، لأن العبد لا يطيع الله جل وعلا إلا وقد ذكره، ولا يثني على الله جل وعلا إلا وقد ذكره، ولا يسأل الله تعالى حاجة أو يستعيذ به من محذور إلا وقد ذكره، ولا يقدم على طاعة من صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو جهاد أو عمرة أو كذا أو كذا أو بر والد أو عشرة زوجة بمعروف أو مراعاة وصية الله في الأولاد أو حسن الجوار أو كذا أو كذا إلا وقد ذكر الله جل وعلا، ولا ينكف عن معصية وإثم ولا يتوب من خطيئة اقترفها إلا وقد ذكر الله جل وعلا. فتبين بهذا أن ذكر الله تعالى جماع الخير وجماع العبادات وجماع خير الدنيا والآخرة، وأعظم وسيلة لبلوغ رضا الله جل وعلا ومجاورته في جنته. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولذلك قال بعض الصحابة رضي الله عنه: ذهب ذكر الله بكل خير؟ قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يجمع الخير كله ذكر الله جل وعلا. فلهذا ينبغي الإنسان أن يعنى بذكر الله، فإن الله تعالى يعطي عليه ما لا يعطي على عمل، بل لا يفضل، اسمعوها، لا يفضل أي عمل كان يعمله الإنسان يتقرب من الله تعالى إلا بكثرة الذكر فيه. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الموحدين الذين يذكرون الله ويعبدونه وكذا كذا، أيهم أفضل؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. وعن المصلين قال: أكثرهم لله ذكرا. وعن المتصدقين قال: أكثرهم لله ذكرا. وعن الصائمين قال: أكثرهم لله ذكرا. وعن الحجاج والمعتمرين قال: أكثرهم لله ذكرا. وعن المجاهدين قال: أكثرهم لله ذكرا. ولهذا أمر الله تعالى بذكره مع كل عبادة وفي كل عبادة وفي ختام كل عبادة. ورتب الله تعالى عليه من الأجور ما لا يحيط به عقل عاقل من المكلفين أبدا. والأمثلة على هذا كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، في رواية يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، محى الله عنه 100 خطيئة وكتب له 100 حسنة ورفعه بها 100 درجة وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا من قال أكثر منه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وكل شيء قدير 10 مرات فقط، 10، كان كمن أعتق 10 أنفس من ولد إسماعيل عليه السلام، أشرف بيت في الدنيا كأنك اعتقت. فلو قلتها في الساعة كم مرة؟ تدرون أنكم تقولونها في الدقيقة عدد ثوانيها تكون 10 مرات، 6 مرات كل واحدة 10 مرات، تعتق 4 أنفس، اضربها 40 نفس، كم قدر هذا عند الله جل وعلا؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم إذا سبحتم الله بعد كل صلاة، دبر كل صلاة 33، وحمدتم الله 33، كبرتم الله 33، كم هذه؟ 99، قلتم تمام 100، لا إله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وكل شيء قدير، ما هو الجزاء؟ قال: من قال هذا تغفر خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من يحصي زبد البحر إلا الله جل وعلا؟ طيب هذا تكرر في 5 صلوات، ولو قلتها بعد النوافل كم؟ انظروا كثرة العطاء، فضل العطاء وجزال العطاء والمثوبة، تكفر خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طيب كم في الدنيا اليوم الآن، كم في الدنيا من العمل النقدية ومن الذهب والفضة والألماس، وكم فيها من متاع الحياة الدنيا من المزارع والقصور والبضائع وكذا وكذا وكذا وكذا، عدد، والنساء والأولاد وكذا وكذا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي ما طلعت عليه الشمس. كم تطلع الشمس عليه من هذه الأشياء؟ مرة واحدة تقولها. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن غراس الجنة هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات. إيش الباقيات الصالحات؟ التي قال الله تعالى فيها: خير عند ربك ثوابا وخير مردا، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال: هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمات هي غراس الجنة، فكل ما قلت كلمة غرس لك بها شجرة، غير أنه يكتب لك فيها 10 حسنات، يمحى عنك 10 خطيئات، يرفع لك 10 درجات، وتعدل لك عند الله 10 صدقات. لكن غراس في الجنة، أتظن أنه يوم القيامة يجعل الله غراسك في الجنة وأنت في النار وأنت قد غرست؟ لا، سوء ظن برب العالمين، هذا يرضي صاحبه في الجحيم. هذه بناء الجنة، تبنى القصور في الجنة للرجل، للشخص رجل أو امرأة، بهذه الكلمات، حتى أنه ربما وقفت الملائكة في فترة من فترات عن البناء للشخص فيمر بهم ملك آخر يقول ما لكم وقفتم؟ فيقولون حتى تأتينا النفقة. صاحبنا مشغول. إيش يشتغل فيه؟ في متاع الحياة الدنيا لا يساوي شيئا. لا تعطل الملائكة عليهم السلام من الغرس ولا تعطلهم من البناء، فما أوشك أن تنتقل. لا تنتقل من العمار إلى الخراب، انتقل من خراب الدنيا إلى عمار الآخرة. هكذا. ويقول صلى الله عليه وسلم عن لا حول ولا قوة إلا بالله إنها كنز من كنوز الجنة، في رواية كنز تحت العرش. ولا حول ولا قوة إلا بالله معناها البراءة من الحول والحيلة على الأمور كلها، ومن الانتقال من الطاعة إلى من المعصية إلى الطاعة، ومن الدوام على الطاعة والثبات عليها وترك الانتقال إلى المعصية إلا بالله جل وعلا. فهي استمداد للحول والقوة من الله جل وعلا على جميع الأمور، أمور الدين والدنيا والآخرة، فأكثر منها. قال بعض السلف إني أجد الحرارة في كبدي فأقول لا حول ولا قوة إلا فتبرد تسكن. وذكر أن الله تعالى لما خلق حملة العرش عليهم السلام ثمانية، قالوا ربنا لما خلقتنا؟ قال خلقتكم لحمل عرشي. قالوا سبحان الله، ومن يطيق حمل عرشك وعليه جنالك؟ فقال الله تعالى قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالوها فحملوا. وقال الفقهاء رحمه الله إنها مجربة في مواجهة الأمور الصعاب والدخول على السلاطين الظلمة ومواجهة الشدائد، فإذا قلتها ذلل الله لك ما تخاف وهونه عليك وكفاك شره وأعطاك خيره. الاستغفار، وما أدراك ما الاستغفار؟ الاستغفار جماع الخير. ويكفي مختصر قول النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ما يتصور منين يجيه الرزق، من أي باب، ولا كم مقدار ما يأتيه من الرزق، ولا نوع ما يأتيه من الرزق. إلزم الاستغفار. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضل. هذا في التنزيل الكريم. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، يقرب منكم ويجيبكم إذا سألتموه أعطاكم، وإذا دعوتموه استجاب لكم، وإذا استجرتم به من مخوف أجاركم، وإذا استمددتم منه العون أعانكم على الخير، وإذا استنصرتم به العدو نصركم. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، يرحمكم ويودكم، ومن رحمه الله ووده حرمه الله على النار وادخله الجنة، جعل الله ذلك لنا كله، ويجعل لكم ودا في صالح عباده من الملائكة المقربين ومن صالح المؤمنين، وإذا ودوكم دعوا لكم بظهر الغيب وأنتم لا تدرون، بخير الدنيا والآخرة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يغفر لكم، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا. فمن أقل استغفار الله فقد قل وقاره لله جل وعلا. لا تكن من هؤلاء، أكثر. فهذه نبذ وإشارات وجمل مختصرة من شأن ذكر الله جل وعلا بجميع أنواعه، أعلاه وأشرفه كلام الله تعالى، ومن بعده الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحق وكفى بالله، وهي من القرآن، ومن ذلك ما شاء الله تبارك الله، كل هذه من القرآن. ثم بعد ذلك يعني هذا الذكر القولي، ثم بعد ذلك الاستغفار والتوبة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وبالمرحمة، والتعاون على البر والتقوى، والتعاون على ترك الإثم والعدوان، والتناهي عن الإثم والعدوان. كل هذا من ذكر الله. فدين الله تعالى يجمع ذكره، ودين الله وذكر الله تعالى يعم دينه. افهموا هذا. وأسعد الناس يوم القيامة عند لقاء الله جل وعلا بعد المرسلين والنبيين والصديقين أكثرهم لله ذكرا، وقد يبلغ بذكر الله تعالى درجة الصديقين. الله يجعلنا وإياكم من الصديقين، فهم أرفع الناس درجة بعد المرسلين والنبيين عليه الصلاة والسلام. فتبلغ مرتبة الصديقية بكثرة ذكر الله جل وعلا قولا علما وقولا وعملا قلبيا ولسانيا وجوارحيا وحواسيا، فعلا وتركا، فعلا للطاعة وترك المعصية، واستعانة بالله تعالى واستمدادا منه العون على ذلك. أعاننا الله تعالى على ذكره وإياكم على ذكره وشكره، واستعملنا بطاعته، ومن علينا بعفوه وعافيته في أنفسنا بدارنا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وديننا ودنيانا وآخرتنا وشأننا كله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.